حياكم الله دكتور سعود. مرحبا، حياكم الله دكتور سعود. يعني بالنسبة لمصطلح غلاة الطاعة، هل فعلا توجد فرقة سلفية لدينا وحتى في باقي البلاد العربية ينطبق عليهم هذا الوصف، وصف الغلو في الطاعة؟ بسم الله، شكرا لك يا أستاذ عبد العزيز، وشكرا أيضا لضيفك والمداخلين. الحقيقة بالنسبة للتسمية في غلاة الطاعة قد لا يعني وافق عليها، لأنها فيها أساس يعني إثبات الغلو من جانب وإثبات الطاعة من جانب آخر، ولهؤلاء الموصوفين بهذه الفرقة أو الجماعة أيا كان وصفهم. الحقيقة وصفهم الحقيقي الشرعي هم المرجئة، ومرجئة العصر أو مرجئة الحكام، هذا هو شأنهم وهذا هو الاسم الحقيقي لهم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أذل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ على كل حال هذا موضوع غريب، اللي ما يوافقهم على هواهم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين، وهم يريدون منهم ذلك، لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، اتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم. ما عرفنا عنهم من الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف، هذا اللي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله. نعم، لكن لما لم يوافقوا هؤلاء على نزعاتهم ونزعاتهم رموهم بالأرجاء. نعم، لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجي عندهم. نعم. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.